الذي لا يتراجع معناه متعصب. لكن لو سألت عن سؤال محدود ممكن أن أقول لك تراجعت أو لا. أما هل تراجعت؟ لقد تراجع من هو أعلم مني وأسبق مني وأقدم مني وإلى آخره، وجوا إلى ذلك من فضائلهم، ونحن نتشبه بهم كما قيل تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدودا، أما بهذا الإطلاق فلا معنى له. بالنسبة لسؤال المحل كذب، ما تراجعته بل ازددت إيمانا. الذئب المحلق. طيب كم محدث يوجد في عصرنا هذا ومن هو؟ الله يهديك على هذا السؤال. الحق بسؤالك الأول، وهل أنا أحط في من على وجه الأرض من علماء ومن متخصصين؟ طيب أي رجال متمكنين في الحديث بعدك نرجع إليه؟ ترجع إليهم؟ نعم. الله أعلم بهم. هل رأيت كتبهم؟ قرأت شيء من كتبهم؟ قرأنا بعض الكتب لبعض المشايخ الموجودين مثلا في الشيخ مقبل. كويس. لعل هذا السؤال يعني لعل سؤال الأخ هذا يعني أصل ما سمعناه من بعض الناس يتناقض، أن الشيخ يقول أنه أعلم الناس بعدي، يعني أعلم الناس فيما أعرف الشيخ مقبل. ما أدري هل صدر منك هذا أم لا؟ لا ما أقول، لكن كما سمعت أقول. نعم. ما حكم سب الدين أو سب الديك؟ حرام، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر. متى موعد أذكار الصباح ومتى موعد أذكار المساء؟ أذكار المساء بعد العصر، وأذكار الصباح بعد الفجر. متى الدليل يا شيخ على هذا؟ لأننا سمعنا في أفغانستان أن قلت أذكار المساء بعد المغرب، بعد العصر. طيب الدليل على هذا؟ لأن المساء لغة تانية يبدأ بعد العصر. ما حكم البسملة بصوت مختلف في الفاتحة بالنسبة للإمام الجهر بها؟ لم يثبت في السنة، بل السنة صحيحة الإصرار بها وعدم الجهر. طيب هل الثوب الأبيض سنة؟ سنة. العناق يا شيخ. كيف؟ العناق المعانقة. المعانقة. يعني اثنين أو ثلاثة، ومن أي جهة يبدأ؟ كيف اثنين ولا ثلاثة؟ لأن بعض الأخوة يقولوا العناق ثلاثة، يعني هذه الجهة وهذه الجهة والجهة الأخرى. لا هذا ما الأصل. صحيح. لكن المعانقة ليس لها نظام، لكن التزام نظام معين فيها لأهداف الدين ما لا أصل له. والمعانقة لا تجوز، لا بس معانقة لا تجوز أن تتخذ عادة كالمصافحة، وإنما تجوز بعد غياب طويل وشوق كثير. أما ناس لهم يعني صفات معينة هذه عادات وتقاليد لا ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة. نعم. حول هذه الأزمة نعلم أن البدعة في العبادات. نعم عرفت فالزم تابع. المعانقة من العادات فيما نعلم جيد. وقلت أنها محدث في الدين، التزام نظام معين محدث في الدين، أنا فهمت أنه بدعة يعني، فكيف التوفيق بين تلك وهذه؟ ما هو الذي فهمت مني محدث في الدين؟ المعانقة أم الكيفية؟ التزام، شيء معين بالنسبة للمعانقة. التزام. نعم. كمان بقول لك عرفت فالزم، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو أهداف الدين، فلا تعارض بين ما تعرفه وأمرت بأن تثبت على ما تعرفه وبين ما سمعت آنفا من أن التزام شيء لم يأتي في الشرع فهو أهداف الدين.

مش ثلاثة، أربع ركعات. ثم لما سلم قال أزيدكم أو أخير؟ نعم أزيدكم. ما أحد منهم أعاد الصلاة. ليه؟ لأن الرسول قال أيمام يامن، فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو المؤاخذ عند الله، وإن كان عند لكن مختلين لا يعلمون ذلك فهو إذا ضامن. فإذا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من السنن بل الواجبات، ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكاية بالصلاة. أما أن هذا مذهب وهو عندنا مخطئ فنحن لا نريد الفرقة فرقة، ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامة، وذلك خير وأبقى. غير ايش عندك؟ السؤال آخر بالنسبة حول الموضوع، بالنسبة للأغلب المذهب الحنفي بيسرعون في الصلاة، يعني لا يتم ركوع وسجود ولا بين السجدين ولا بين الركوع. أخذت الجواب، أخذت الجواب، ولكن هناك ما بدك تتابعه، لا تصلي معه يا أخي. ما كيف أصلي معه؟ أنت تجاهد معه وإن لم تصلي معه فيقول أنت كافر وهابي ورفض. إذن هذا الدرس يفيدك تماما. لكن إيش قلت أنت؟ الحديث اللي هو حديث المسيء صلاته، صلي فإنك لم تصلي، يعني طالما يسرح في الصلاة فصلاته تكون باطلة. فكيف الواحد يتبع الإمام فيها؟ ونحن انتهينا من هذا. كل الإمام لا تجاهد، لا أنا بقول لك لا تجاهد. إذا لم تصلي معهم فلا تعيش معهم، لأن إحنا هناك في أفغانستان تجد الأئمة اللي بيأموا الناس هم مولوية فهم أحناف. أنا عم أقول لك صلي يا أخي، ما من لك لا تصلي. لا أقول شيء ولا شيء يا شيخ، المسألة أهم من القنوت. أنا عم أقول لك صلي خلفه. أي نعم خلفه. نعم. واحتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في محله، لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة نكاية بالاطمئنان في الصلاة، وبالتالي نكاية في الحديث، ولا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟ لا، هم مذهبهم هكذا أن هم لا يطمئنون. لا تطل في الجواب، كل خير كلام أقل وجل. أما أقول لك هل هو يستعجل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث، ولا هذا مذهبه؟ هذا مذهب، بس هذا الجواب. ما تفكر تضيع عليه الوقت، ولكن يعلم السنة، لأنه في لك بده يسأل هون وهون، لا تضيع عليه الوقت. هذا يريد أن يسأل. المهم وصل الصورة نهاية المطاف. فهمت القاعدة؟ نعم. القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت أم هو مقتنع بهذا الرأي. فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة. أما إذا عرفت بأنه متعنت ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها، حينئذ نقول لك لا تصلي خلفه. وإن تأدى الغرض من حماطة في الجهاد في هذا المكان الجواب غير يا حبيبي. يا شيخ هناك الأطوال وضع غير ما تسمع أنت، يعني هناك الخندق ما يقومون يصلى على مذهب الحنفي. إذا لم تتبعوا إذا تبعوا صلي معها الصلاة في تأخير الصلاة وتقديم الصلاة كما يفعلون، يعني مثلا خلص صلاة الصبح إلى قبل الشروق وخلص صلاة العصر إلى قبل المغرب. لك يا حبيبي أنت أخذت المخرج الآن، بس أنت تفترض الآن العكس. نعم أنت أخذت المخرج. ويقول لك الآن ما يفعل الإمام إذا كان هو مقتنعا بما يفعل مش متكابر. يعني ليش عم تفرض الفرعية هذه؟ وأنت في خندق واحد. نعم. ما عجيب هذه. ليش تفرض الفرعية اللي أنت مالك مقتنع فيها؟ نعم. وأنت أجبتني آنفا. نعم. أنت أجبتني آنفا. بأن هذا يفعل هيك يراه. نعم. مش أنت اللي قلت هذا الكلام. لماذا الآن تفرض فرعية

سمعت هذا الحديث من قبل؟ نعم. ها؟ شوف فقه عندك. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. شو معنى فإن أخطأوا فلكم عليهم؟ أليس معنى صلاتهم صحيحة والخطأ عليهم؟ سؤال. ايش عندك؟ سؤال العقيدة. اسمع يا شيخ، كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعد الأذان؟ اللهم صل على محمد كافي، ولا اللهم صل على محمد إلى آخر اللفظ؟ الأفضل إلى آخر اللفظ، ويجوز الاقتصار. نعم. بالنسبة يا شيخ أحمد، نؤمن من وراء القنوت وراء الإمام؟ صلاة الفجر يقول لك. الدرس الماضي كافي يا أخي. شيخنا بالنسبة لمسألة الصلاة على النبي نفسها، أحد إخواننا من الجالسين تشكل يعني أثناء كلامكم أستاذي في قضية، يعني لما تقول عليه السلام، فبقول هل قولك عليه السلام كاف في ذكر الصلاة على النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنكم لذا ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ فما هو الجواب في ذلك؟ الجواب إذا كان الذي قال عليه السلام كلما ذكر الرسول عليه السلام فما حقق الواجب، لكنه إذا قال أحيانا ذلك فلا مانع من ذلك، لأنه لو لم يقل، لو ذكر الرسول عليه السلام 10 مرات في المجلس الواحد وصلى عليه مرة واحدة ثم لم يعود إلى الصلاة عليه ولا السلام عليه فهو ليس بآثم، لأنه ليس بالواجب عليه في المجلس الواحد أن يصلي على النبي كل ما ذكر إلا إذا تعدد المجالس. شيخ بخيل من ذكرت عنده، هل هذا موقع في هذا البحث؟ قد قلت من ذكرت عنده ولم يصلي عليه في المجلس الواحد. نعم. طيب. طيب. رجل من العوام مصلي لكنه في صفته أمكر من ثعلب، ومن يعني يعرفه يتعب. يا لطيف. هذا الرجل حصل بينك وبينه نقاش معين كان هو المخطئ فيه، انتصر لغير الحق، ليس نقاشا فقهيا، مسألة عادية. فبعد أن انتهت المناقشة تلقاه في الطريق تقول السلام عليكم فلا يرد السلام، فأنت قطعت السلام وفرح قلبك لأنه لم يرد السلام، لأنك رأيت في ذلك كفاية لشره. فهل هذا العمل مشروع أم أنه يجب أني أظلني أسلم عليه كل ما ألقاه؟ إن سلمت عليه كلما لقيته فذلك هو الأفضل، وإن أعرضت عنه فهو جائز. يا شيخ سؤال ورد يا شيخ، أنت قبل قليل ركزت على قضية صحة اللفظ أثناء الكلام، والآن قبل قليل تفضلت وتكلمت لسنا بصوفية نعلم ما في الصدور، والصوفي لا يعلم في حقيقة أمره، أليس ذلك خطأ؟ لا هذا خطأ. شيخ يعني حقيقة ملاحظة دقيقة ليس في محلها. اسمع ليس في محلها، الله أكبر. اسمع بس لا تسألني يا شيخ رجان، جاوبني بدون ما تسألني. الأخ سئل حتى كاد يحلق. يا ابو ليلى، وانا ابو ليلى ليش التفاح؟ انه مو من حظك. وين ابو ليلى؟ بعدين ما بتاخذ الجواب. لا لا خليك جوا ابو ليلى. ما الذي فهمته من كلامي السابق لما ذكرت الصوفية؟ انك تنتقدهم في يعني فيما يعتقدون. طيب ايش من حيث اللفظ هو من حيث اللفظ ما في القلب اللي ركز عليه. نحن لا نتعامل بما في القلب حاليا، نتعامل بما على طرف اللسان. بارك الله فيك. نعم. نحن يعني ناخذ من الشيخ يعني كما يعلمنا نتعلم، فيعني معذره. الشيخ قال كلمة فهمها الجالسون كلهم، ولذلك لا تدخل في الباب الذي نصحتكم به. سلمنا. هذا شيء من المقال من باب الإنكار. الله يجزيك خير. الله أن يطيل عمرك ويحسن عملك ويحسن كفاك. المقال سوق إنك أنت العزيز الكريم. هو مش أنا يعني. لذلك. هو ليس بعزيز ولا بكريم. يعني هو الآن عم يشهد هناك الكفر ليس بكافر. الله أكبر. نعم. هناك الخطأ ليس بمخطئ. بس يا شيخ عفوا، بالنسبة للشيخ الرواتب اللي تفضلت الكلام تفضلت فيه عن الرواتب والأوقات. طب احنا يا شيخ اذا يعني صار عندنا ظرف الواحد يعني غاب لظرف طارئ مثلا، المسؤولين ما يعذروا يخصموا عليه ويحققوا معه، ينقلب وزارة الأوقاف الى مخفر. ليش؟ ان غير صلاة العصر مثلا او كذا لطارئ، فنحن يعني مضطرين للتعامل مع هذه الإجازات. حينما تتعامل معها وكنت بحاجة إليها فقد سبق الجواب عنها. أنتم بسطة. هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فرا من الزحف؟ نحن نجيب عن هذا السؤال عاجزا فنقول الذي يذهب هناك يجاهد في سبيل الله حقا فيجب أن يرتبط بالأحكام الشرعية. منها أنه ذهابه إلى هناك ليس نزهة، يعني متى ما عنا في ماله وطاب له السفر للجهاد في سبيل الله ذهب، ومتى ما اشتاق إلى الله رجع، ليس الأمر كذلك. يجب ولابد أنه هو أن يكون جنديا بمعنى الكلمة، وأن يكون مطيعا لرؤسائه وأمرائه وإلى آخره. فإذا خطر في باله هذا أمر طبيعي أنه يرجع إلى بلده أو أهله أو وطنه، وكل بلاد الإسلام هي الوطن، فلا بد من أن يستأذن المسؤول عنه الأمير. فإن أذن له وكان الإذن في غير محله مثل القدوة السابقة فالإثم عليه وليس على المأذون له، وإن كان لم يأذن له فما استجاب لهذا النهي وإنما ركب رأسه ورجع فهو عاصي ويعتبر قارا من الزحف. سؤال يا شيخ بسيط للأخ الكريم، يسأل عن الشيء الذي يعني عن السلام بالسيارة، واحد مسرع في سيارة فرأى أحد إخوانه فسلم عليه إشارة لأنه لا يستطيع أن يسمعه. نعم. ما تعني فضيلتكم على أظن أنه السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلما أو من كان خارج السيارة مسلما. الجواب أن السلام لابد منه، لكن إذا كان الأمر كما وصفتم بأنه هذا السلام سوف لا يسمعه سواء كان صادرا ممن في السيارة على من كان خارجا عنها أو العكس، حينئذ لابد من الإشارة، لكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة دون عبارة، فيجب أن يجمع بين الأمرين، أن يقول السلام عليكم ويرفع يده مشيرا إليهم. أما إيش فائدة من هذا الكلام علما أو من هذه إشارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب الحقيقة أن نذكر بأمر الناس عنه غافلون، يجب أن نعتبر سلام المسلم على أخيه المسلم ولو كان غير مسموع، يجب أن نعتبره ذكرا لله عز وجل، هذا الذكر الذي لا يعرفه أهل الذكر. نعم لا هذه صحيحة. هذه صحيحة بس هذيك مو صحيحة. يجب أن نتذكر بأن المسلم حينما يلقي السلام على أخيه المسلم فهو ذكر لله لا يشبه ذكر الذاكرين المعروفين بالرقص في ذكرهم، لأنهم لا يعرفون